وأوقد له فرنا مسجورا بالنار وقل له تمتع بها وندخلك هذا الايه هذا الفرن، أيقبل على المعصية؟ لماذا؟ لأنه استحضر مع شهوة المعصية العذاب على الايه على المعصية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل هو الطريق الموصل للغاية، والطريق الموصل للغاية مطروق، والذي عليه الحج طارق هو اللي هيمشي على الطريق. يبقى عايزين ثلاث حاجات: طارق وهو من كتب عليه الحج، وسبيل مطروق، وغاية. الغاية حج البيت، والطارق هو المكلف. مدام الطارق هيسلك يبقى لا بد أن يكون الطارق عنده قدرة على أن يسلك. القدرة دي تتأتى بإيه؟ أول حاجة في القدرة الزاد، ثاني حاجة في القدرة المطية التي يركبها. يبقى عايزين زاد وإيه؟ وراحلة. زاد وراء دي للطارق. طيب والسبيل الذي يطرقه أيكون محفوفا بالمخاطر؟ لا، يكون آمن. يبقى كم حاجة في الاستطاعة؟ الزاد والراحلة وأمن الطريق. طيب الزاد ده له، وهب أنه يعول صغارا، نقول ما دام يعول صغارا يبقى لازم من ضمن الاستطاعة أن يكون قد ترك لهم زادهم إلى أن يعود. يبقى خدنا الاستطاعة هنا بكم حاجة: زاد وراحلة وأمن طريق. وإيه كمان؟ وزاد من تعول إلى أن تعود. تبقى دي إيه؟ الاستطاعة. قال الله: أهي مكتوبة على من أسلم وآمن بالله، ولا قال لله على الناس؟ ده كل تكليف من الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مش كده؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ اشمعنى دي نجابها على الناس مش للي أسلمهم؟ ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب اللي كانوا يتمحكون في إبراهيم إلى أن إيه يحجوا، فامتنعوا عن الإيه. لو كان الحج للمسلمين المؤمنين بمحمد لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى أن يحجوا، وامتنعوا عن الإيه عن الحج. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في من لم يحج بدون مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم جاء ومن كفر. بقى أجن اللي ما يحجش يبقى دخل في مين؟ في الكفر. أهدي وقفة العلماء بقى اللي ما يحجش يبقى دخل في الكفر. ده تغليظ فظيع أولي. أم قال لك ليه؟ لأن الكفر عندهم نوعين: كفر بالله أو كفر بنعمة الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. أو هو الكفر إن كانت على اليهود يموت يهوديا أو نصرانيا. نقوم نقول له خد بالك أن فيه قضيتين معانا، لا تأخذ الحكم من زاوية وتترك الزاوية الأخرى. لله على الناس حج البيت دي مسألة تكليفية من الله، فهل تعارضون في هذا التكليف أو تؤمنون بالتكليف ولكنكم لا تنفذونه؟ يبقى مدام قال لله على الناس حج البيت يبقى دي قضية إيه؟ تكليفية إيمانية. أنت هتؤمن بها ولا ما تؤمنش؟ أمنت به. طيب بعد ذلك كما أمنت بأي حكم أتؤديه أو لا تؤديه؟ إن أديت تصبح طائعا، وإن لم تؤدي تصبح إيه؟ عاصية. تبقى دي الحكم ده من كفر يعني إيه؟ يبقى إذا من كفر في اعتقاد أن لله على الناس حج البيت، اللي يكفر بالقضية دي يبقى هو ده اللي إيه؟ اللي كافر صحيح. ولا أنت تعملها كفران النعمة لأن الله أعطاك استطاعة من زاد ومن راحلة ومن أمن طريق ومن قدرة على زاد يظل لمن تعوله إلى أن تعود، كان يصح أنك أنت تروح بيت ولا ما تروح إيه؟ ولذلك قال بعض العارفين: لو أن أحدهم أخبر بأن له ميراثا بمكة